الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمعت مصدره، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على ما عصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توقفنا في المرة السابقة عند غزوة ذات الرقاع، وتكلمنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العريضة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتدارسها وأن نتعلمها. فلا يخفى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم في فهم القرآن. الإنسان هيفهم القرآن إزاي من غير ما يفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان هيعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه العظيم إزاي وهو لا يعلم كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يخفى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم كبير في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك لها أثر عظيم في العبودية. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الإنسان يعني له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة عظيمة. الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يتقدم في مراحل العبودية ويتدرج في مدارج العبودية ويعرج في المعارج في رسول الله سبحانه وتعالى وهو لا يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما لا يخفى أن كل أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى كما أنه أمر للجوارح فإنه أمر للقلب. نتكلم قبل كده على أن كل أوامر الجوارح لها بداية أمر على القلب. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى مأمورنا أن احنا نصلي، يبقى هو أمرنا أن احنا بقلبنا نصلي، أن القلب يتعلم، أن القلب يدرك، أن القلب يعي، ثم أن القلب يريد وينوي الصلاة. يبقى كل أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى بأمر معين بجارحة من الجوارح، أمر بغض البصر، الأمر ابتداء للقلب ثم بعد ذلك للجارحة. وكل أوامر اللي موجودة في القلوب كذلك هي أوامر للقلوب، فأمرنا أن تتحرك القلوب لله سبحانه وتعالى. والقلوب محل الإرادة، أن الإنسان يريد بقلبه. أن يقول لك أن أنت عشان تعمل حاجة لكي تفعل شيء لابد أنك أنت تتحرك إرادتك لفعل هذا الشيء. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجلل يحتاج منا إلى مذاكرة وإلى مدرسة وإلى متابعة وإلى بذل وقت. نحن عايزين في الأجازة الشباب اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكبار اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نبقى نخلي دايما جنب السرير في المكتبة في المكتب، عايزين يبقى دايما معانا كتاب لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن احنا تبقى معلومات السيرة حاضرة في أذهاننا، يبقى تصورات الدين موجود عند المسلمين، ان فهم الآيات موجود عند المسلمين. وإلا فلو واحد تخيله كده بعيد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يفهم الآية ازاي؟ الآية بتقول كذا، هو مش عارف الآية دي نزلت فين ولا بتتكلم عن ايه، ولا السياق اللي نزلت فيه ايه، ولا المراد اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزلت عليه هذه الآيات لكي تحققه ايه، هو مش واخد باله. فبالتالي هيبقى فهمه وإدراكه للقرآن مختلف تماما عما إذا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند يعني غزوة ذات الرقاع، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أحداث هذه الغزوة خرج في العمرة، عمرة القضاء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ممتثلا المعاهد اللي هي معاهد الحديبية. احنا دلوقتي فترة المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وخارج تزوج من ميمونة بنت الحارث، ودي نقطة مهمة. يا جماعة من الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا في تصورات الصحابة، مسألة ان هم كان الامور الاجتماعية عندهم بسيطة، كانت العلاقات عندهم بسيطة، كانوا بيتجوزوا بسهولة، وكان لما واحدة جوزها بيموت كانت بتتزوج بسهولة، كانش عندهم الكلاكيع اللي موجودة ولا العقد الموجودة في العلاقات الموجودة الآن. يعني ما كانش الراجل لما كان يحصل بينه وبين زوجته نوع من أنواع المشاكل كان بتحس بتقام عداوة، وما كانش فيه كلام ده خالص. كان عادي ممكن الراجل يتجوز واحدة وبعد كده ما يحصلش يعني نوع من أنواع التوافق فيطلقها، وكان الطلاق عادي وكان الجواز عادي. وكان الجواز سهل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو عائد من العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعجبته امرأة فتزوجها وهو في الطريق، والموضوع بسيط. موضوع بسيط، ما كانش بقى عندهم المشاكل اللي عندنا والخناقات اللي عندنا والوعد اللي عندنا، ولازم تكتبه ولازم تقعده ولازم تمصمره وهي لازم وفي الاخر خالص كل ما الناس بتبتعد عن هذا، عن الشرع الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما الناس بتجد عنت ان ربنا سبحانه وتعالى دينه يسر وكلامه يسر وشرعه يسر وشرعه يريد بنا الرحمه، فكل ما الانسان بيبتعد عن كلام الله سبحانه وتعالى كل ما الانسان بيقع في عنت شديد، وكل ما الانسان بيقع في صعوبه شديده في المعامله. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه بنت الحارث العامريه، وهي كانت خاله عبد الله بن عباس وخاله خالد بن الوليد. وفي هذا الوقت اللي هو في فترة المعاهدة بعد الحديبية أسلم رجلان من كبار المقاتلين. مين اللي أسلم في الفترة دي؟ أسلم خالد بن الوليد بن المغيرة، وأسلم عمرو بن العاص. مين خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيف الله، سيف الله المسلول الذي سله الله سبحانه وتعالى على أعدائه. احنا في سنة الان 8 بعد الهجرة، يعني في 13 سنة في مكة وفي 8 سنين في المدينة، يعني بعد 21 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. انما اصلا في الوقت ده عمره 61 سنة. احنا الان عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده 63 سنة، يعني بقى من عمر النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقط سنتين فقط من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الوقت ده تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 61 سنة، وبعد 21 سنة من الدعوة، وفيهم مراحل يعني تحمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديد جدا، وبعدين حصل قتال. النبي صلى الله عليه وسلم قتل في بدر. مين اللي كان بيقاتل قدامه في بدر؟ خالد. أحد، خالد. الأحزاب، خالد. خيبر، خالد قاتل في معارك كثيرة وفاته معارك كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم طف بالبيت، خالد حصل عنده نوع من انواع التغير. ايه اللي حصل لخالد بن الوليد؟ هو بيحكي قصته، بيحكي قصه اسلامه. وخالد ده يعني رجل من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل نذر اعتوده في سبيل الله لما كانوا بيجمعوا الزكاه. فخالد قال له، الراجل اللي راح يجمع الزكاه، فخالد بن الوليد بيقول له هات الزكاه. فخالد قال له ما عنديش فلوس. فالراجل راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ده خالد ما ينفعش الزكاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعك وخالد. قال له مالكش دعوه بخالد. فقال لما يا رسول الله؟ قال له ما ينفعش الزكاه ليه؟ فقال ان كل واحد فيكم بيدفع الزكاه الا خالد، فانه نظر اعتده في سبيل الله. قال له وخالد اصلا بيبقى على ماله كله، مش جاي، مش بيطلع 2.5%. خالد بن الوليد لم يوزن في معركه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، ثم قاتل مع الصديق وابو بكر الصديق والله على الجيش، ثم عزله عمر فقاتل مع جندي الاسلام، جندي بعدما كان قائد قاتل جندي مع عمر بن الخطاب. خالد بن الوليد بعد 100 معركه في سبيل الله من هذا الزمن بيقول وهو على فراش الموت في اخر لحظات حياته، قال لقد قاتلت اكثر من 100 معركة، 100 اكثر من 100 معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. قتل، تخيلوا جدعان، دخل 100 حرب مع المسلمين. قال وما من موضع في جسدي في شبر الا وفيه طعنة برمح او ضربة بسهم او بسيف، ثم انا انام واموت على فراشي كما تموت البعير فلا نامت اعين جبنا. خالد كان نفسه يموت شهيد، كان نفسه يموت في معركة تعرض لكل المعارك حتى ايه؟ حتى يموت وهو مقبل غير مدبر. خالد بن الوليد يا جماعة أسلم، وبعد ما أسلم كان له شأن عظيم. هو بيقول قصة الإسلام، هو بيقول إن هو بعد عمرة القضاء اللي هي العمرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم طاف فيها في البيت حدث تغير. قال لما أراد الله بي الخير قذف في قلبي حب الإسلام. بيقول انا فجأة كده حسيت ان انا محتاج اسمع، وحضرني مجدي قلت، هو بيقول شهدت المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول انا حاربت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل الحروب، ف فليس موطن أشهده إلا وأنصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء. بقوله ما فيش مدرك وانت بقاتل قدامه إلا وبعد معاك أقول هو أنا إيه اللي وداني هناك، هو أنا إيه اللي خلاني أعمل كده. وما من موضع أنصرف منه ما من فليس موطن أشهده إلا وأنصرف وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية خرجت في خير المشركين. بيقول لما نوع صلى كان جاي يعمل عمره وهو جاي بقى لابسين الإحرام وكلهم بيقول لبيك اللهم لبيك، بيقول أنا كنت في الفترة دي قلت أعمل مكيدة، مكيدة من وراء أي حد، ماليش علاقة بحد، كان معايا مجموعة من الناس وهو طول عمره مقاتل وأبوه كان من السادة، يعني أبوه رجل كان أبناءه حوله دائما. قال ذلني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. كان ده مين؟ أبو خالد الوليد بن المغيرة، فيما روي في تفسير هذه الآيات. خالد كان رجل ابن عز وحياته كلها في العز. فبيقول انا لما خرج نوع صلى في الحديبية انا قررت ان انا افعل شيء. قال فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية خرجت في خير المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعسفان. بيقول كانوا هم ماشيين ومعدوا على مكان اسمه عسفان، فانا في نفسي كده عملت خطة. وخالد كان شديد الذكاء شديد الحكمة في المعارك، عمل خطة في مين؟ في نفسه. قال لحد ما قالش يسأل حد، هو عمل خطة في نفسه. قال الناس بتعمل ايه؟ قاعد يغيبهم ينظر الى مواطن الضعف لحد ما لقاهم بيصلوا. قال هو ده الوقت. فقرر خالد ان هو يهجم على النبي صلى الله في الصلاة الجاية. لما لقاهم بيصلوا وبيركعوا وبيسجدوا وما لهمش علاقة بحد ووقت الركوع والسجود ما حدش شايفه، فقال هو ده الوقت اللي انا هاجم فيه ايه على هؤلاء. قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعسفان فقمت بإزائي وتعرضت له، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه امنا منا، ففهمت ان تهيج عليه وهو في الصلاه. كان الكلام ده الظهر العصر النبي صلى الله عليه وسلم غير الخطه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر صلاه الخوف اللي هو في جيش واقف يحارب وجيش بيصلي، وبعدين اللي بيصلي ايه الامام بيصلي بركعه باللي بيحارب ووقع باللي ايه باللي بيصلي، وبعد كده اللي بيصلي بيشيل سلاحه واللي بيحارب ايه يقف يصلي. فوقع في صدري انه اخبر بذلك. ومين اللي قال له ده خطه انا ما قلتش لحد عليها مطلقا؟ قال ففهمت ان يغيب عليه هو في الصلاه ثم لم يعزم لنا ولقد كانت لي فيه خيره، فاطلع على ما في نفسي من الهم به. يقول انا فوجئت ان هو ايه جه في العصر لقيتهم بيصلوا شايفين سلاحهم. ايه ده انا شفتهم بيصلوا فقلت العصر انا ايه ههجم. ساعه الصفر جت فوجئ خالد بن الوليد بان النبي صلى الله عليه وسلم غير الخطه في الحديبيه. قال فصلى باصحابي العصر صلاه الخوف فوقع ذلك مني موقعا. دي كانت اول ايه اول مشهد فهم بيه خالد بن الوليد ان الراجل ده مختلف. قال فقلت الرجل ممنوع، قلت الرجل ده ممنوع محدش عارف يجيبه، الرجل له حماية. المشهد الرجل الممنوع ده قاله خالد وقاله سراقة لما خرج يبحث عن نوع سلام في الهجرة، وكان في جايزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ايه وبعدين لما شاف النوع سلام مرأة العين خلاص هيجيب وياخد 100 ناقة. فساخ الفرس في ايه برجليه في ايه في الرمال. فقال فعلمت انه ممنوع، كل ما اجي الراجل ده ما حدش بيجي ناحيته. قال فقلت رجل ممنوع، ثم افترقنا وعدل عن سلم خيلنا واخذت ذات اليمين. فلما صالح قريش في الحديبية ودافعته قريش بالرواح او بالجراحة بيقول او بجوحة. هنا بيقول خالد بيقول لما جه بعد كده حصل صلح الحديبية، وبعدين انا شفته بقى بعد كده بعد رجع هو، وبعدين رجع في الحديبية بالايه بيطوف بالايه بالبيت. مين اللي اسلم مع خالد بن الوليد مين اللي أسلم في وقت الطواف في عمرة القضاء دي؟ الوليد، الوليد ابن الوليد اللي هو أخو خالد. فأخوه أسلم، قال قلت في نفسي أي شيء بهوي، أين المذهب؟ أروح فين؟ الراجل جه طاف في البيت والناس بتسلم، الناس بتدخل في دين الله أفواجا. أخويا أسلم اللي هو الوليد، قال فسأذهب إلى النجاشي. قال أنا أروح لإيه؟ للنجاشي في الحبش أثيوبيا، يعني يعدي البحر الأحمر ويعدي على إيه؟ على بلاد الحبشة عشان يروح عند الإيه؟ عند النجاشي. قال قلت أين المذهب؟ إلى النجاشي. النجاشي اتبع محمد صلى الله عليه وسلم، وانت حتى النجاشي أسلم. قال اتبع محمدا وأصحابه آمنون عنده، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنون عند الإيه؟ عند النجاشي. أخرج إلى هرقل ملك الروم، قال خلاص أنا إيه؟ بلاش قصة النجاشي، أنا هطلع على الشام وأروح إيه إلى هرقل ملك الروم. قال أخرج من ديني إلى النصرانية أو إلى اليهودية، سأقيم مع العجم تبع. قال خلاص أنا بدل ما أسلم مع محمد أنا هبقى تابع عند الإيه؟ عند الأجانب، هروح عند الأعاجم أبقى تابع عندهم، لكن أنا مش هبقى مع محمد صلى الله عليه وسلم. أو أقيم في داري فمن يبقى؟ هو بيحدث نفسه يعني كده. قال فأنا على ذلك. إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وتغيبت فلم أشهد دخوله، وكان أخي الوليد قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، فبحث عني أخي طلبني فلم يجدني. الوليد أخويا لما أسلم قاعد يبحث عني. شوفوا يا جماعة إزاي إن الأخ ممكن يأثر في أخيه، إزاي إن أنت ممكن تستهين يعني خالد الوليد ده قاتل ضد المسلمين قتال شرس شرس، ما أسلمش لما أسلم أبو بكر الصديق، وكان هو يعظم الصديق بالذات، وما أسلمش لما أسلم عمر، وما أسلمش لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وما أسلمش لما قاتل قدام النبي عليه السلام وشاف كبار قومه بيقتلوا. أسلم لما أخوه بعت له جواب. أخوه مين الوليد؟ أنت ممكن ما تعرفش مين، يعني الناس عارفة خالد الوليد مش عارفة مين الوليد ابن الوليد. قال فبحث عني أخي فطلبني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا. الكتاب ده اللي هو الرسالة اللي كتبها الوليد دي كانت علامة فارقة في حياة خالد بن الوليد. قال فلما قرأت الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. قال له أنا متعجبك يا أخي، يعني أنت رجل صاحب عقل وبصيرة طول عمرك بتعرف تكسب إزاي وبتعرف نقاط الضعف فين، أنت عارفين عقلك. قال أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك. قال له انت راجل عاقل. خاصب اخوه فيه العقل ومثل الاسلام جهله احد. قال له هو في حد ما يعرفش عن الاسلام؟ وبعدين قال له بقى الكلمه اللي اثرت في خالد قوي. قال له وقد سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. قال له لما الواحد اسلم انما اسلم قال لي هو خالد فيه. خالد بن الوليد حس ان له مكانه، وكان هذا مفتاح قلب خالد. خالد اسلم في القوه، اسلم لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. هو رجل قوي يحب القوه، لكنه اسلم هنا لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره للاسلام. قال وقد سالني عنك. هو بيقول له بقى انا رديت قلت له ايه؟ قال فقلت ياتي الله به. انما صاحب بيقول له وخالد فين؟ قال له ربنا يجيبه ان شاء الله. قال ما مثل خالد جهل الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للوليد عن خالد، بيقول له خالد مش هو ده اللي ما بيعرفش الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. قال له لو خالد ده كان اللي هو بيعمله ده حطه في الموضع الصحيح، لو كان قتاله وعقله وبذله وحكمته واستغلاله نقاط الضعف بدل ما كان يستعملها ضد النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها مع النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا له، ولو أتى إلينا لكان خير. قال ولقدمناه على غيره، قال لو جلنا أنا هأقدمه. فاستدرك يا أخي ما فاتك منه، فقد فاتتك مواطن صالحة. أخوه بيقول له الحق، فات كتير من العمر بس عادة ممكن تكمل. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يقول اللهم أنجي الوليد من الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي في المدينة للوليد من الوليد لأنه كان مستضعف. لما الوليد لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وطاف بالبيت، الوليد من الوليد ايه؟ لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد أخوه بيقول له فات سنين، فات 21 سنة وانت فاتك مواطن كثير، لكن ممكن تكمل، ممكن تستدرك ان مهما الانسان فات يا جماعة ممكن يتغير. ما يقولش انا خلاص بقى وانا هعمل ايه وانا ايه اللي جاي بعد كده، ما خلاص بدر راحت وأحد راحت والأحزاب راحت والحديبية جت وخيبر راحت، خلاص انا هعمل ايه تاني؟ فبيقول له استدرك، قد فاتتك مواطن صالح، فاتوا بيعة الرضوان، فاتوا غزوة الأحزاب، فاتوا لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فاتوا انه يدخل مع المسلمين في مواطن كثيرة، لكن ما دام في العمر بقية، ما دام في نفس تقدر تكمل، تقدر تتوب، تقدر ترجع. فقال خالد فلما جاءني كتابه نشطت للخروج. اول بيقول اول ما ما ما ما ما قرأت الرسالة قلت بص انا رايح لهم، ده النبي عليه الصلاة بنفسه بيسأل عني. قال فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسجرني مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول انا ان انا فشفت رؤية، شفت ان انا في بلاد ضيقة مجتبة، شفت ان انا في حتة فقر، ثم خرجت الى بلد اخضر واسع فقلت ان هذه رؤيا. قصرها على الصديق بعد ما اسلم، فقال الصديق ان الجد والقحط ده الكفر والشرك الذي كنت عليه، والبلاد الخضراء الواسعة هي التي ايه هي التي بها اسلمت، ان انت جئت للخير. قال فرجعتها للصديق قال هو مخرجك الذي هداك الله به الاسلام والضيق الذي كنت فيه والشرك. قال فلما اشبعت وان اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت من اصاحب الى محمد، قلت مين اروح لمين يجي معايا، انا خالد في مكه والنبي اصلا خرج من المكه راح المدينه واخوه معاه، اخوه ساب له جواب، خالد كان طلع بره عشان ما يشوفهمش، رجع شاف سمع بالاخبار قرر ان هو يلحق بالنجاشي او هرقل، جاءه الخطاب من اخيه بدا يبحث عن او بدا ينظر في الخطاب، الخطاب وقع منه موقعه، نام صحى الصبح شاف رؤيا بدا يحسبها في دماغه، قال بصوا انا هنطلق الى المدينه، ذهبوا الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. بدا النهارده يا خالد يبحث عن مين، عن صاحب، مين يجي معايا، مين يصاحبني. خالد الوليد اللي انقلب بين عشيه وضحاها، هذا عبره ان احنا يا جماعه ما حدش يستقل دوره. يعني ميزان خالد ممكن يكون في ميزان الوليد اللي احنا ما نعرفوش، ما حدش يقول وانا هعمل ايه وانا دوري ايه، وما حدش يفقد الامل ان في حد يتغير. كل الناس ممكن تتغير. رضي القاتل النبي عليه السلام رفع سيفه يقاتل، النبي عليه السلام كان ممكن يقتل حد من الصحابة، بل هو قتل كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان انذاك من المشركين، بل كان يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ومع ذلك تغير فمين هيبقى يعني يقول لك اصل انت ما تعرفش انا عملت ايه، عملت ايه يعني هتكون عملت ايه؟ قتلت، زنيت، سرقت، قتلت واحد صالح. هذا اراد ان يقتل النبي اللي هو خير من مشى على الارض صلى الله عليه وسلم، لكن الله رحيم، شرح الله صدره وقال للإسلام، قال فلما جعلت أن أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت من أصاحب إلى محمد، فلقيت صفوان بن أمية، راح لمين؟ صفوان ابن أمية بن خلف، أبو أمية بن خلف وعمه أبي بن خلف، فقال يا صفوان يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه. قال له انا صراحه ايه هروح لمحمد صلى الله عليه وسلم، رايك ايه؟ فان شرف محمد شرف لنا. طبعا صفوان في الوقت ده فقال فابى علي اشد الاباء، قال والله لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته ابدا. قال له ما فيش اي واحد، والله ما فيش ولا واحد، لو العالم كله اسلم وانا ويبقى في واحد يبقى انا، لا لا مش جاي معاك. قال فاستيقنا فقلت هذا رجل موتون، يعني وتر في اهلي وايه ابيه وعمه. فقال فلقيت عكبة بن ابي جهل فقلت له مثلما قلت لصفوان. عكبة يا جماعة اسلم بعد ذلك، ابن ابو جهل اسلم، وعكرمة قاتل قتال شديد وكان أيضا مقاتلا قويا ومات في سبيل الله، مات شهيد. قال فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثلما قلت لصفوان، فقال مثلما قال لي صفوان. فقلت أطوي عني ما زكاه. قال له طب بص لا تخبر أحد، خلي الموضوع بيني وبينك ولا كأنك سمعت حاجة. قال فخرجت بعدها إلى منزلي فأمرته رحلتي أن تخرج إلي إلى أن ألقى عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة التالت بتاع، يعني هو الأول راح لمين؟ صفوان بن أمية، وبعد كده عد على مين؟ عكرمة بن أبي جهل، والاثنين رفضوا، وبعد كده راح لمين؟ عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ده كان له قصة معانا في السيرة، يعني له ثلاثة حديث، ما تنسوش الاسم ده. عثمان بن طلحة الذي هاجر بأم سلمة شهامة، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة أسلم مع مين؟ أبو سلمة، ومعاه زوجته أم سلمة، ومعاه ابنه سلمة. وبعدين لما أراد أبو سلمة أن يهاجر رفضت قريش اللي هي اهل زوجته ان هم ياخدوا ايه، ان هو ياخد زوجته معاه، ففرقوا بينه وبين زوجته. فابو سلمة قرر ان هو يهاجر، فهاجر ابو سلمة وترك خلف وراءه ايه الاهل والزوجية، وهم كانوا فاكرين ان هي عايزة كده. فوجئوا ان الست كل يوم تطلع تعيط على جوزها. هذه بعد ذلك أصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فضلت كل يوم المرأة إيه؟ تخرج تبكي على زوجها، تتلمح الأخبار، حتى أذن لها قريش أن تهاجر. قال خلاص سيبي كل حاجة وهاجري، كأنهم قرروا أنهم يقتلوها. قال لك هتروح في الصحراء تموت في الصحراء. مين اللي معدي بعدما خرجت من مكة وكان في سفر؟ عثمان بن طلحة. قال فوجدت امرأة ومعها طفل، لا واحدة معها طفل، مين ده؟ فذهب إليها قال إلى أين؟ أنت راح فين؟ قالت له أنا راح إيه؟ راح المدينة، راح يثرب. أنت لوحدك؟ مش حد موجود؟ مش حد معاكم؟ مفيش أكل؟ مفيش دواب؟ مفيش قافلة؟ مفيش. قالت فحملني، يعني بوضع الجمل، قالت والله ما رأيت أكرم منه، اللي هو عثمان بن طلحة ده. فوضع دابته وكان لا ينظر إلي طيلة السفر 500 كيلو، 500 كيلو قطعها عثمان بن طلحة وهو من المشركين آنذاك شهابة. قال لك ما ينفعش تسيب ست تسافر لوحدها ومش صاحبهاش ولا قال لك طب نعمل علاقات خالص. قلت له انا ما شافنيش كان بيحط الجمل اكب ويمشي. حتى وصلت الى المدينة الى مسجد قباء بني عمرو بن عوف. لما وصل هناك سأل عن ناس لو ما في واحد اسمه ابو سلمة الناس دي قالوا قدام المسلمين قال لها هم دول قومك؟ قالوا امسابه وماشي. 500 كيلو شهامة. هذه الاخلاق العالية. عثمان بن طلحة لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكة اهل عثمان بن طلحة اسمهم بنو عبد الدار. بنو عبد الدار هؤلاء اللي هم سدنة الكعبة يعني معهم مفاتيح الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ مفاتيح الكعبة. شرف شرف عظيم ان يكون بقى ان المفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم داخل ايه داخل منتصر. فهو حاجة عظيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو ايه ان يكون مفاتيح الكعبة في بني عبد مناف. فاول ما دخل الكعبة العباس قال له ايه قال له ادينا مفاتيح الكعبة. العباس هنا بيتكلم باسم مين؟ باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب قال اعطيه مفاتيح الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان افتح الكعبة. عثمان بن طلحة خايف ان ايه ان هو ياخد المفتاح ما يدوروش تاني. وكده انتقلت سدانة الكعبة من ايه من بني عبد الدار الى غيرهم. فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه اصلا فهم. ففتح الكعبة ثم نادى عليه امام الجميع وقال يا عثمان خذ هذا المفتاح هي فيكم خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم الا ظالم. قال له مفاتيح الكعبة دي تفضل معاكم لحد يوم القيامة. عثمان بن طلحة صاحب الشهامة. خالد بيقول فانا قلت اروح لمين؟ لعثمان بن طلحة صاحبي وكان انا ذاك على الكفر. قال فقلت ان هذا لي صديق ولا ذكرت لو ذكرت له ما اريد. ثم ذكرت من قتل من ابائه. يقول انا بقول بقى قلت ايه قلت انا هقول له بعد كده ذكرت ما قتل من ابائي. قلت لو انا قلت له طب ما اهل عثمان بن طلحة هم كمان ماتوا فين؟ ماتوا مع من مات في المعارك. فكرهت ان اذكره. قلت حتى احسبها كده اقول له ولا ما اقولوش اقول له ولا ما اقولوش. ثم قلت وما علي وانا راحل في ساعتي. انا ما اقولوش ليه وانا اصلا مسافر وبعدين اهله بقى يزعلوا ما يزعلوش انا اصلا خلاص ما عادش في حاجه ناقصه. قال فذكرت له ما ساغ الامر اليه وقلت انما نحن منزله ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب بالماء خرج. قال له احنا الوقت موقفنا زي ايه زي ثعلب مختبئ في الجحر لو اي حد بس جاب اي ميه ايه هيخرج. فاسرع الاجابه. قال له خلاص انا جاي معاك. عثمان بن طلحه قرر ان يهاجر مع خالد الوليد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاسرع الاجابه وقال لقد غدوت اليوم وانا اريد ان اخذه وهذه راحلتي. فقال له خلاص احنا موعدنا في ياجوج. قال له اتفق معاك انا هاخد من مكة وتدخل من مكة ونتقابل في ايه في مكان بعيد عن مكة شوية اسمه يأجوج. لو انا اتأخرت استناني انتظرني ولو انا سبقتك انا هنتظرك. قال ان سبقني اقام وان سبقته اقام. فادلجنا يعني بالليل فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجوج. فغدونا حتى التقينا بالهبة. خرجنا من يأجوج ومشين في الطريق وصلنا عند حتة اسمها الايه الهدى. قال فإذا بعمرو بن العاص. عمرو بن العاص له قصة تانية خالص هو يحكيها أيضا. لكن هم تقابلوا في تقابلوا في ايه في هذا المكان. عمرو بن العاص قصته ايه؟ عمرو بن العاص لما حصل ما حدث في مكة وعمرو قتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قرر عمرو أنه يهاجم إلى الحبشة وراح للنجاشي وكان صاحبه وقال لاصحابه مجموعه من اصحاب عمرو بن العاص قال لهم الراجل ده بيحب الهدايا وده ملك، فتعالوا نجيب له شويه هدايا وايه ونروح له نقعد معاه شويه ونتكلم معاه في امر ايه في امر محمد لعله ياتينا بجيش. وخرج عمرو بن العاص الى النجاشي الحبشه لانه كان ينتظر منه ان هو ايه ان هو يكون له ايه له عنده مدد. فذهب عمرو بن العاص، ومين اللي كان عند عمرو، مين اللي كان لما هو ذهب الى النجاشي اللي كان عنده في آنذاك واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اسمه عمرو بن اميه الضمري. فعمرو بن اميه الضمري ده دخل يتكلم في امر المسلمين ثم خرج. كلم بقى كان موجود جعفر بن ابي طالب، وكان موجود مجموعه ايه ناس موجودين عند ايه عند النجاشي الحبشي. فاول ما عمرو بن العاص دخل على النجاشي الحبشي وبعدين اعطاه الهدايا قال له ازيك يا صديقي، وقال ايه رحب بيه، وبعدين اعطاه الهدايا والراجل فرح بالهدايا. وبعد كده قال له انا عايز اكلمك في موقف. قال له ايه؟ قال له الناس اللي كانت عندك دي الراجل اللي طلع من شويه ده انا عايزك تديني ايه تديني اذن ان انا اقتلهم. فغضب النجاشي وضرب انفه ضربه ظننت انه قد كسب. قال فلو انشقت لي الارض انا ذاك لدخلت فيها. تعالوا معايا بيحكي، قلت ضربني ضربه كسر لي مناخيري انفي. فقال لو كنت اظن انك تكره ذلك لما سالتك. فقال تسالني ان اعطيك رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى عليه السلام. قال له انت جاي بتقول لي اسلمك رقبه واحد بينزل عليك بغل، او اسلمك رسول من عند واحد بينزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم؟ قال تسالني ان اعطيك رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى الاكبر لتقتله؟ قلت وان ذاك كذاك. عمرو بن العاص اسلم على ايدي النجاشي. عمرو بن العاص اسلم لما بهر بان النجاشي بتاع الحبشه اللي راجل ما بيتكلمش عربي، اللي هو راجل الاعجمي اللي هو الاجنبي، بيتكلم على النبي عليه السلام بهذه القوه. فقال له هو كده فعلا؟ عارفين عدة خواجة؟ لا انا ما اسمعكش انت، لكن خواجة ده قال خلاص. قال وان ذاك كذاك؟ قال نعم هو كذلك. ثم قال النجاشي لعمرو بن العاص اني لك ناصح اتبع، والله لا يظهرن كما ظهر موسى على فرعون وجنده. قال له الراجل ده منصور، سينصره الله كما نصر موسى على فرعون وجنده. قلت ايها الملك بايعني على الاسلام. يبقى عمرو بن العاص اسلم فين؟ اسلم في الحبشه على يد النجاشي. قال فبسط يده فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام. طبعا خرجت الى اصحابي وقد تغير رايي. عمرو بن العاص كان خارج، هو ايه كان خارج عشان يروح يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، يقتل رسول اللي هو عمرو بن اميه، ويستعين بجيش الحبش عشان ايه يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. رجع مسلم، هيروح يقول لاصحابه ايه؟ يقول لهم انا سفرتوه كل السفر ده، وفي الاخر خلاص انا غيرت رايي. قال خرجت الى اصحابي وقد حال رايي، فقالوا ما وراءك؟ قالوا ايه عملت ايه؟ قلت خيرا. قال لهم تلاقوش كل حاجه تمام، اول ما ناموا قام واخد بعضه وقام ايه وقام مسافر ما انتظرش. قال فلما امسيت جلست على رحلتي وانطلقت وتركته. فوالله واني لا اهوى، بقول وانا ماشي في الطريق قابلت خالد بن الوليد بالهبه، وهو وعثمان بن عفان. بيقول انا هنا قابلت خالد بن الوليد. فقالوا اين مسيرك؟ قال انت رايح فين؟ انت كنت فين؟ قالوا كنا في الحبشه. وانتوا كنتوا فين؟ كنا في مكه. رايح فين؟ قالوا احنا رايحين للنبي عليه الصلاه. قال اين مسيركم؟ قلنا ما اخرجك؟ خالد بن الوليد وعثمان بن طلحه بيقول له عمرو بن العاص ما اخرجك؟ قال فما الذي اخرجكم؟ قال لهم طب انتوا خرجتوا ليه؟ قلنا يعني خالد وعثمان بن طلحه الدخول في الاسلام. قالوا احنا رايحين ندخل في الاسلام مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا الدخول في الاسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذلك الذي أقدمني. قال لهم وأنا كمان أنا رايح معك. قال فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنخنا يعني حطينا رحال بظاهر الحجرة وأخبر بنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مرة سمع في المسجد قال له واحد قال له في ثلاثة جايين ضيوف مين من هؤلاء؟ قال له عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وخالد بن الوليد. فسر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح بمقدم هؤلاء. قال خالد فلبست من صالح ثيابي. بقول انا خالد بقى بيقول انا لما رحت قمت جبت احسن ثياب ولبستها انا راجع قبل نواصل. ثم عمدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني اخي الوليد فقال اسرع فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بك وسر بقدومك وهو ينتظرك. قال له بسرعه ده نواصل فرحان ان انت جاي ومستنيك منتظرك. قال فاسرعت المشي فطلعت فما زال يبتسم الي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفت عليه. قول نواصل وسلم قابلني بابتسامه. شوفوا يا جماعه شوفوا حكمه النبي عليه الصلاه والسلام. وراجل عدو راجل مقاتل راجل من قاده الاعداء مش راجل عادي. يعني خالد بن الوليد ده مش واحد عادي ده واحد وابوه من اكثر الناس الذين عادوا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوليد بن المغيره ده من الناس اللي هم ايه عارفين كبار الاشرار. ده واحد من احد اقطاب الشر في مكه. يعني الوليد بن المغيرة أبو جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف دول مش أبو لهب دول مش ناس عادية. هؤلاء أخروا دخول الناس في دين الله أفواجا سنين. وخالد بن الوليد جاي بقى ونوع صاحب تغاضى عن كل ذلك وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. نفوس الناس بتتغير بالإحسان. قال فسلمت عليه بالنبوة. يعني قال له السلام عليك يا نبي الله. قال فرد علي السلام بوجه طلق. فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك الإسلام وقد كنت أرى لك عقلا ورجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قال له أنا كنت عارف أنك أنت بتفهم. كنت عارف أنك في يوم من الأيام تفكر كويس. كلام النبي عليه السلام مع خالد كلام قليل لكنه حكيم. قلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معادا على الحق. قال له انت شفت انا حددت قد ايه بعيد عن الحق. هل انا كده هدخل النار؟ قال له ادعو الله ان يغفرها لي. فنوى السلام قال الاسلام يجوب ما قبله. قال له انت قبل الاسلام حاجة وبعد الاسلام حاجة. الاسلام يجب ما قبله. التوبة تجب ما قبلها. الهجرة تجب ما قبلها. وانت اسلمت وهجرت وتبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله. كنت يا رسول الله على ذلك. يعني بقول له يا رسول الله ادعي لي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لخالد بن الوليد كلما أوضع في الصد عن سبيلك. قال له كل موقف شهده خالد في الصد عن سبيلك فاغفره يا رب. قال ثم تقدم عمرو وعثمان. عمرو بن العاص تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو بهيئ. فقلت يا رسول الله أبايعك على أن يغفر لي. قال له أنا أبايع بس أنت توعدني. قال له أنا أبايع بس البيان على أن أنا إيه اتغفر لي ذنوبي. قال أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم بايع فإن الإسلام يجب ما قبله. إن يا جماعة الصحابة مركزين مع الذنوب. الصحابه وهم بيتعاملوا مع النبي عليه الصلاه والسلام خايفين من اللي فات. مش مجرد ان هو تاب خلاص اللي فات مات. هو مركز. بيقول له واحد بيقول له انا صليت عن سبيل الله والتاني بيقول له انا عملت اعمال عظيمه. وبايع بعد ذلك عثمان بن طلحه. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلم خالد واسلم عوض بن العاص واسلم عثمان بن طلحه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس البعوث لدعوة الناس إلى الله. كل الجهود اللي كانت مسخرة في الحرب بقت مسخرة فين؟ في الدعوة. خلاص في هدنة مع قريش وقبائل العرب الآن ايه مستتبة وناس تدعو الله. دخل الناس في دين الله أفواجا. حصل مشهد ما حصلش قبل كده إلا نادر. مشهد غريب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل في أول السنة الثامنة في جماد الأولى إلى ملك غسان. في الفترة دي مملكة غسان دي على حدود في الشام وجنب بيحكمها مجموعة من العرب، لكن ولاهم لمين؟ لقيصر الروم. ولاهم لقيصر الروم وكانوا نصارى. فالرجل اللي هو ملك غسان ده نبي عصام بعث لقيصر الروم اصلا، بعث له ايه رسول حتى يسلم، وبعث الى كسرى الفرس، وبعث الى مقوقس مصر، وبعث الى نجاشي الحبشه، وبعث الى قبائل العرب. فمن القبائل اللي نبي عصام بعث لها ايه هذه الايه هذه القبيله بعث الحارث بن عمير بكتابه الى علي بصرى. بصرى غير البصره، البصره في العراق وبصرى في الشام. فبعث الى عظيم بصرى اللي هو هذا الرجل وعرض عليه الاسلام. مين المبعوث؟ صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الحارث ابن عمير. فعرض له في الطريق شرح حبيب بن عمرو الغساني وكان عاملا على الباب على البلقاء من ارض الشام. المنطقة دي ولاها كل المين مش العرب، ولا كل مين كانوا بيستنصروا بالروم على القبائل، يعني كانوا بياخدوا القوة بتاعتهم من الايه من الجهات الخارجية حتى يكون لهم الامن، لان جيش الروم اكبر مملكة من ملك العالم، يعني قيصر الروم وكسرى الفرس هما مملكتين في العالم الفرس والروم. فكان مجموعة من العرب موالية للفرس ومجموعة العرب موالية لإيه؟ للروم. فالجزء اللي كان موالي للروم اللي هما إيه هذه القبائل. فلما صار بعث لهم يدعون للإسلام، الرجل عمل إيه؟ قتل الرسول. طبعا قتل الرسول ده مش موجود في أي حتة، يعني إيه؟ يعني معروف إن حتى لو في حال حرب واحد جايب رسالة هو ملوش ذنب، يعني قتل الرسل إيه هذا إعلان حرب. فقتل رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه وأوثقه ثم ضربه وضرب عنقه حتى مات. الخبر راح لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له الرسول اللي انت بعته اللي هو الحارث بن عمير اتقتل. مين اللي قتله؟ مملكة هذا الرجل ليه؟ شحبيل بن عمرو الغساني. قتلوا ليه؟ هو تابع لمملكة الروم ومش عاجبه الكلام، عمال يعمل ايه؟ قرر ان هو يقتله. في الفترة دي خالد أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الغدر مطلقا، يعني مسألة ان انت واحد يتقتل غدر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشبه دي اصلا. في كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الغدر. عند ذلك جهز اليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000 مقاتل. طبعا 3000 مقاتل ده كان اكبر عدد وقتها موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذه اللحظة. يعني غزوة بدر كان فيها 300 واحد، غزوة أحد كان فيها 700 واحد، غزوة الأحزاب كان فيها 700 واحد. فإن يطلع 3000 مقاتل دي حاجة كبيرة قوي، جيش فيه 3000 مقاتل. مين اللي هيخرج في الجيش ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال على الجيش زيد بن حارثة. قال لهم قائد الجيش ده اسمه بيسموه جيش الامراء، بتيجي دايما في ايه في مسابقه رمضان. يقول لك ايه مين جيش الامراء؟ مين الامراء؟ جيش الامراء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد اي معركه او قواعد اي مهمه دينيه او حتى دنيويه ان يكون في احد اسمها ايه امير، في قائد اللي هم الوقت استبدلوه بالايه بالايه بالديمقراطية. لا استدروا بالديمقراطية ان هو مش واحد بيقول ده النظام، ده نظام ترتيب اداري. ان بدام في معركة يبقى لازم يكون في قائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثلاثة ان يكونوا في ارض فلا الا ويؤمر عليه احدهم. يعني ثلاثة لو مسافرين يبقى في حد اسمه ايه دي ثقافة. ان يبقى في جماعة حاجة اسمها ايه قائد ياخد قرارات عشان الناس ما تختلفش. فلو سأل مين قائد الجيش؟ قال لهم قائد الجيش زيد بن حارثة. فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى إيه؟ ثلاث أمراء. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. زيد ابن حارثة ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباه، ده اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن ابي طالب ده مين؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اخو علي بن ابي طالب، وده من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة ده شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، احد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جهيف الحس كده وايه وصاحب ايمان عالي، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه كثيرا. قال وعقد لهم النبي صلى الله عليه وسلم لواء ابيضا ودفعه الى زيد بن حارثة، ويسمى هذا بعث الامراء، اسمها غزوة مؤتة او سرية مؤتة. يقول لك السرية سميت سرية لانها تسري بالليل. اللي خرج في الجيش ده لاول مرة في حياتي مع المسلمين خالد بن الوليد، خارج ايه؟ خارج كندي. وهذا من عظيم ادب الاسلام، ان خالد وهو في بلدهم كان ايه؟ كان قائد، وقائد لا يشك له غبار. لما جه في الاسلام هو راجل مسلم، بس هو حقيقة لم يأخذ هذه المكانة التي كانت له في ايه؟ وهو على غير الاسلام، وهو قبل ذلك. في واحد يقول لك لا انا ما رضاش بده، انت تعرفش انا مين؟ هو عايز يدخل الدين على نفس ايه؟ موقعه القديم. لكن الدين يا جماعة ما فيش كده، الدين تقديمه مختلف، والعمل في الدين تقديمه مختلف. انت ممكن تكون قائد وجندي وجندي وقائد، ودي من اكتر الحاجات التي ميز بها الاسلام، انك انت تعرف تشتغل في المكان اللي بتتحط فيه. اذا كان في الساقة كان في الساقة، واذا كان في الحراسة كان في الحراسة، مش انك انت هتشتغل فقط في المكان اللي انت عايزه. دي نقطة يعني مهمة، ان خالد الوليد كان قائد، ولما جه ايه؟ جه جندي عادي، خرج مع الجنود عادي. هو خالد ينفع يبقى جندي؟ يعني خالد ينفع كده يتقال له روح يمين وتعالى شمال واصحى ونام؟ ده كان قائد جيش الكوف، ده كان له مكانة عالية، ده صاحب تكتيك وخبرات وتجارب. لكن الاسلام جعل ان الناس في عبودية الله سبحانه وتعالى متفاوتة، ومش معنى انك انت ده اختبار لخالد، انت هتكمل ولا مش هتكمل، وهي ترى هيعرف يكسر نفسه ويشتغل كده ولا هيقول لا انا ما ينفعش اشتغل كده، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له معلش انت ما تعرفش انا كنت مين وانا ترتيبي ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم سر به وفرح به وقاعد في مكانته. ومع ذلك النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال على الجيش مين؟ على الجيش مين؟ زيد بن حارثة، فان قتل فجعفر بن ابي طالب. جعفر من الناس اللي اسلمت قديما، زيد من الناس اللي اسلمت قديما، عبد الله بن رواحة من الناس اللي اسلمت حديثا، حديثا مش حديثا قوي يعني، حديثا حديثا بالنسبه لجعفر وايه وزيد، يعني واحد انصاري واثنين مهاجرين، اثنين بقى لهم فوق 20 سنه مسلمين، وواحد ايه بقى له 18 سنين. خرج الجيش ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال جويدا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سريا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع القادة الثلاثة أولا قال لهم اتقوا الله واستوصوا بمن معكم من المسلمين خيرا، قال لهم خذوا بالكم من الناس اللي معكم دي. وكانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قال لهم استعينوا بالله وحسنوا نواياكم انتم مش رايحين عشان تاخدوا فلوس، انتم رايحين في سبيل الله. قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. قال لهم اوعوا تسرقوا حاجه ما العام، الحاجه العامه بتاعت الناس ما تاخدوهاش، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الجيش ده طالع ليه؟ رد على الغد. قال لهم هو حد فيكم يغدر؟ هو حد فيكم يتفق اتفاق ويغدر فيه؟ هو حد فيكم يدي معاهده ويخلف فيها؟ انظروا الى اخلاق سيوف المسلمين. يعني ده خدوا بالكم، ده في وقت الحرب، حرب وقت الحرب يقول لك لا صوت يعلو فصوت المعركه، واللي يقدر يعمل حاجه يعملها. لكن هم اصلا بيعلمهم اخلاق وهم رايحين يقاتلوا، وهم رايحين يقاتلوا ردا على غد. يقول لهم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. قال لهم هو حد فيكم لما بعد ما حد يموت يجيبه يمثل بجثته؟ عارفين يعني يمثل بجثته؟ يقطع بقى دراعه، يقطع رقبته، يحطه على صليب، يشوهه. قال لهم احترموا هذا الذي مات حتى ومات على الكفر. قال ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال لهم ما تدروش طفل ولا امراه ولا شيخ كبير. قال لهم الراجل اللي ما قتلكش الشيخ الكبير بتقتله ليه؟ والطفل بتقتله ليه؟ والمراه ما حملتش سلاح عليك بتقتلها ليه؟ خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الامه، بيعلم الأمة القتال، بيعلم الأمة حتى وهم بيمارسوا هذه العبادة إنهم يتعلموا أن هذه العبادة لها أخلاق، لها آداب. قال فإذا لقيت عدوك المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. قال له لما تروح عرف هدفك إيه، ادعو الناس إلى ثلاث خصال، أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إنما صلى مش حريص إن الناس تموت وخلاص، انما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في ترتيب. اول حاجه ادعوهم للاسلام. قال له اما تروح انت معاك جيش، جيش رايح تقاتل، ممكن الجيش ده كله يرجع او ممكن يرجع ليه؟ الناس اسلمت. قال له ادعوهم للاسلام، لو هم اسلموا كف عنهم، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وبعدين بدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو اسلموا هيبقى لهم ايه؟ ثلاث حالات، اما ان هم يسلموا ويجوا معاكم، واما ان هم يسلموا ويفضلوا على وضعهم من العرب. قال فان اسلموا فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم للتحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فان رفضوا ان يتحولوا اي يهاجروا، لو رفضوا ان هم يجوا معاك او يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاخبرهم ان يكونوا كاعراب المسلمين. قال له خلاص قول لهم ان هم ايه؟ خليكم في مكانكم، بس انتم مش هيبقى لكم من الفيء ولا من غنائم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم انتصر مش هيبعت لكم ايه؟ غنائم ولا فيء، وما لا يبعت لكم زكاه، بس لو انتم فقراء تستحقوا الزكاه. قال يجري عليهم حكم الله سبحانه وتعالى الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء. ليه؟ لانهم رفضوا الهجره، رفضوا ان يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال طيب لو هم ابوا الاسلام بالحاجتين اللي هم يهاجوا او ما يهاجوش. قال فانهم ابوا فسلهم الجزيه. قالوا لو هم ابوا سلهم انهم يعطوك الايه؟ الجزيه. فان اهجموك فاقبل منهم وكف عنهم. ايه الجزيه؟ ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فان ابوا لو هم رفضوا، قال فاستعن بالله وقاتلوا. واذا حاصرت اهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. بقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لو أنت حصرتهم وبعدين قال لك عايزين نعمل معاهدة، وبعدين قال لك خلاص احنا نعمل معاهدة والعهد ده باسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تتكلمش باسم ربنا، لما تيجي تتكلم اتكلم باسم مين؟ باسم نفسك. اوعى تتكلم باسم ربنا، اوعى تعتبر نفسك ان اللي انت بتقوله ده هو كلام ربنا، انما كلامك ده كلامك اجتهادك. خدوا بالكم الكلام لمين يا جماعه؟ لناس واحد قاتل في سبيل الله مسلمين ضد كافرين اختلوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا شهداء. ومع ذلك أنا أصلا بقول لهم إيه؟ بقول لهم ما تتكلمش باسم ربنا. وما لي إحنا جماعة يتقال لنا إيه؟ لما تيجي تتكلم مع حد ما تتكلمش باسم ربنا. قال إن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. حس صحيح مسلم. ولكن لهم اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قال له لما يجي يقول لك ده عهد مين؟ قال له ده عهد أنا وأصحابي. ليه؟ لأن أنت ممكن تخلف. قال فإنكم إن تخفوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفوا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حصلت أهل حصن وإن حصلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لما يقول لك حكم ربنا إيه؟ ما تقولوش حكم ربنا. قل له حكمي وحكم أصحابي كذا. ده اجتهادي أنا وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الذين يعملون للدين إنهم يراعوا ألا ينفروا الناس بالدين باسم الدين. قال خد بالك لما تيجي تتكلم وانت اجتهادي انا ده رأيي انا ده اختياري انا ده ذمتي انا ده عهدي انا ده حكمي انا لكن دول انت حكم النبي عليه الصلاة والسلام انت مش عارف. قال وان حصلت اهل حصن فيرجوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ام لا. حديث في غاية الأهمية في غاية الخطورة معانيه عظيمة. نعم صلى الله عليه وسلم بقول لي مين؟ بقول لي واحد رباه من هو صغير نشأ في عهد النبوة نشأ يعني زيد بن حريثة ده كان بيسموه زيد بن محمد. نعم صلى الله كان متبنين جعفر بن أبي طالب ده نعم صلى اللي رباه وده واحد بذل بذل شديد في الدين. ومع ذلك نعم صلى بقول له لما تيجي تتكلم اتكلم باسمك واسم صحابك. لما تدي عهد قل ده عهد مني انا واصحابي مش عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا تعارض مع قول الله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين. يعني نقطه ان هو يقول لهم قاتلوا ويعلمهم الاخلاق ويعلمهم ليه قتلوا هذا لا علاقه له به لا اكراه في الدين لانه حقيقه كل انسان حر فيه اختيار ما يعتقد وما يعمل. الجيش تهيأ للخروج وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وخرج الجيش. وعبد الله بن رواحة بكى وقالوا ما يبكيك؟ قال ليس حب للدنيا ولا ثوابة لكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يقرأ هذه الآيات وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فكيف لي الصدور بعد المعونه؟ هل يعني كل الناس هيعدي ثم ينجي الذين اتقوا ونرى الظالمين فيها جزيا؟ كل الناس تعدي على النار فانا خايف من المعونه. ودع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وخرجوا في غزوه في سريه مؤته. ولما وصلوا الى ارض المعركه قرب جيش الشام فوجئوا ان قيصر الروم اعد جيش قوامه 100,000 مقاتل. الجيش المسلمين كم مقاتل؟ 3,000 فوقوا ان الجيش المقابل 100,000 وان قبائل العرب المواليه لقيصر الروم اعدت جيش مدد لجيش الروم 100,000 مقاتل. كده بقى 3,000 امام 200,000. ففكروا ندخل معركه دي هندخل نعمل ايه؟ 3,000 قدام 200,000 يعني كل واحد قتل 6 ايه وبعد كده مات هما ينتصروا بفرق كبير هيبقى في 20,000 زيادة. ومين لقيت الست؟ هو ممكن خالد بن الوليد يقتل له 10 لكن هو بقيت الجيش كل واحد عارف يقتل 6 ده فين ده؟ معركة محسومة في غاية الصعوبة. فقالوا ايه، احنا نقاتل ولا ما نقاتلش؟ نبعت مدد للنبي صلى الله عليه وسلم، نسأل نبعت ولا ما نبعتش؟ قعدوا يومين يستشيروا بعضهم البعض، حتى قام عبد الله بن رواحة وهو كان شاعر فقال: يا قوم والله إن التي تكرهون، يعني الشهادة، للتي خرجتم تطلبون. قال لهم: انتوا جايين تعملوا ايه؟ مش احنا جايين يعني ننتصر يا نموت؟ لو انتهزمنا ده احنا موتنا وبين الشهداء، لو احنا انتصرنا ده احنا ايه كسبنا المعركة وسمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نقاتل بعدة ولا عدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. الناس عندها عاطفة ومتحركين للدين، استقر الأمر على ذلك. وما رسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعدوش أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه إن هم محتاجين مدد، ولا إن هم لما ذهبوا هناك وجدوا إيه، وجدوا جيش قاموا 200,000 مقاتل. وذلك أن تلك الكلمات الملتهبة الحماسية من عبد الله بن رواحة جعلت هؤلاء يتأثرون. التقى الفريقان 100,000 مقاتل مقابل 3,000 مقاتل. تفتكروا يحصل ايه؟ قتل القائد الاول زيد بن حارثة. يقول زيد، يقول سالم بن الاكوع: غزوت مع زيد 9 غزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره عليه. واحد من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلعه امين، طلع بكده جميل أمير 9 مرات. اتقتل زيد بن حارثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. ده ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة زيد بن حارثة. بعدما استشهد زيد بن حارثة أخذ الراية القائد الثاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم زيد، فإن قتل فمين؟ فجعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب. فأخذ جاية جعفر بن أبي طالب وصار قاتل قتالا شديدا حتى أغرقه القتال. يا حبذا، فأنشد يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة بارد شرابها، غلوم روم وقدنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها درابها. وصار يقاتل قتالا شديدا حتى نزل عن فرسه وعقل فرسه. عقل فرسه يعني قال: انا مش راجع، يعني انا هموت هنا يا انتصر هنا، يعني مفيش مساحه ان نجري. وكان اول من عقل فرسه في سبيل الله. وامسك الرايه بيمينه فقطعت بيمينه، قطعت اليمين، فامسكها بشماله فقطعت شماله، فامسكها بعضده وظل يقاتل حتى قاتل 50 رجلا قتلهم جميعا. قتل 50 واحد هو قائد، وهو عايز يدي مساحة للمسلمين، هو يروا قوة الايه؟ قوة المعركة. لكنه قتل، الضرب بيقولوا جمعنا الضربات فوجدنا اكثر من 50 ضربة كلها من الامام وليس واحده من الخلف، مقبل غير مدبر، كلها في وشه مفرش. جعفر بن ابي طالب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الطيار. قال: ابدله الله بهما جناحان في الجنه. يعني لما انقطعت يمينه وشماله ومسك الرايه بعضه، ربنا سبحانه وتعالى ابدله ايه؟ اسلحه في الجنه يطير بها. مين اللي هياخد الرايه؟ عبد الله بن رواحة. قال عبد الله بن عمر: كان ابن عمر اذا سلم على ولد جعفر بن ابي طالب يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وهذا في البخاري. وكان يقال لجعفر ابو المساكين. يقول ابن عمر وهو ايضا عند البخاري قال: وقف على جعفر في مؤتة وهو قتيل فيقول: عددت به 50 ما بين طعنه وضربه ليس منها شيء في دبره. مات جعفر وعمره 33 سنة. مين اخذ الرايه بعد جعفر؟ عبد الله بن رواحة. قال: اقسمت يا نفسي لتنزلنها كارها او لتطاولين ان اجدب الناس وشدت ظنك ما لي اراك تكرهين الجنه. فاخذ الرايه بعتبرها حتى لا تسقط. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم بعد ما عند جعفر بن ابي طالب اخذ رؤيا عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه قاتل حتى قتل. الرؤيا لما تسقط معناها ان الجيش بيمر بازمه، لان معنى سقوط الرؤيا معنى الجيش اتهزم. حتى لو كان الجيش كله موجود، لذلك كانت الرؤيا هي عنوان وجود الجيش وعنوان انتصاري. فلما الرؤيا سقطت ثلاث قاده ومرائي الثلاثه قتلوا، هنا الجيش ده مر بازمه حقيقيه. مين اللي اخذ الرؤيا؟ صحابي اسمه ثابت بن اكرم. ثابت بن اكرم اخذ الرؤيا وهو مش عارف يوديها فين، بس هو مش هينفع ان هو يسيب رؤيا ان هو اصلا تسقط. هنا في نقطة إحساس المسؤولية. هو البخاري مبوب باب اسمه من تأمر بغير إمرة، يعني واحد بأمير من غير ما حد يأمره. ليه؟ لأنه هو مسؤولية، هو ما كانش فيه متاح حاجة غير كده. سبب إن أكرم أخذ الرواية ومش عارف هيعمل بها إيه، فقابل خالد بن الوليد فدفعها إليه. فخالد بن الوليد قال له انا مسلم من شهر، انا الناس دي كلها افضل مني، الناس دي اسبق مني واعلم مني وادرى بالقتال عني، انا لسه جاي معاكم بقالي ما اعرفش. فدفعها الى خالد، فنظر اليه خالد وقال لست لها باهلي. قال له انا ما ينفعش امسك الرايه دي، الرايه سلام لسه ما عنديش معلومات في الاسلام اصلا. فقال يا خالد انما اخذتها لك. يا جماعه لما بيكون واحد قلبه على حاجه، خالد بن الوليد كان هنا جندي، كان ممكن يقول بما ان انتوا بقى حاطيني جندي وما ادتنيش مقامي شيلوها شوفوا بقى هتحلوها ازاي، مش انتوا شاطرين قوي وحاطوني جندي، خلي بقى القاده الكبار والامراء ينفعوك. كان ممكن يقول كده زي ما كتير من الناس بتعاند لاجل نفوسها. لكن خالد صاحب اخلاص، وثابت ان اكرم صاحب اخلاص، قال له انا مش واخد الرايه عشانك عشان نفسي، ولا واخد الرايه عشان ابقى قائد عليكم، انما اخذتها لك. فاعطاها لخالد ودفعها اليه. فتأمل خالد بغير إمرة، يعني إيه؟ فجأة أصبح خالد الأمير، إنما أصلاً جلس على المنبر، ثم أترك النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر. أخذ الرأي زيد فأصيب، غفر الله له، الصحابة عرفوا أنه مات. ثم أخذ الرأي جعفر بن أبي طالب فأصيب، غفر الله له، فعرفوا أنه مات. ثم اخذ رايا عبد الله بن رواحه فاصيب، وعيون النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع. النبي بيبكي ويقول الكلام صلى الله عليه وسلم، والصحابه بيبكوا. ثلاثه من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا. قال ثم اخذ رايا سيف من سيوف الله فتح الله عليه. من هنا بقى اسمه خالد سيف الله. قال ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله فتح الله عليه. خالد بن الوليد قاتل في هذه المعركه، بيقول خالد انه في يوم موته كثرت في يده تسعه اسياس، حتى كان يقاتل بصفيحه. يقول انا فضلت قاتل اليوم ده لحد ما مش هو ضرب تسع ضربات، هو اتكسر في ايده تسع سيوف. فلما اخذ الرايه قاتل قتالا شديدا. قال كما جاء عند البخاري قال خالد لقد انقطعت في يدي يوم موت تسعة اسياف، ما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه. صمد خالد طوال النهار إضاية في إيده وكل اللي بيجي قلم غاب إيه خالد بيقاتل الكسل فيه 9 سيوف فضل يقاتل طول النهار لحد ما الليل إيه غير فلما جاء الليل سكن خلاص بقى الناس ما فيش كانش أيامها مدافع وطيارات هو بيقاتل بإيده بدراعه فبالليل مفيش حد شايف حاجة فسكن حتى أظن ملاقي في توقف القتال فقام خالد بخطبة عجيبة الناس هتنام وخالد ما بش هينام خالد قاعد يفكر كده ويحسبها يجيبها منين يجيبها منين وفي الأخير قرر إن هو يغير الجيش فجعل الميمنة في مكان الميسرة والميسرة مقابل الميمنة ده فيه تنشيط الناس وفي دم جديد وفي رؤية جديدة وفي إرهاب للعدو لأن العدو هو متعود إن الناس دي بتقاتل بطريقة معينة والناس دي بتقاتل بطريقة معينة لما فجأة يتغير الخطة قال لك يا عم ده الناس دي عندها مدد كبير ده الناس دي جيوش لا تنقطع فجعل الميسرة مكان الميمنة والميكنة مكان الميسرة والقلب مكان الايه مكان الامام المقدمة مكان المؤخرة والمؤخرة مكان المقدمة وقيل انه ارسل مجموعة يثيرون الغوار من بعيد في كل مكان فالناس طلع الصبح كده لقوا غبار هنا وغبار هنا وغبار هنا قال لك ده في مدد جاي فنظروا يقاتلون فوجدوا ناس جدد لقوا ناس جديدة مش دول اللي احنا قتلناهم امبارح ولا دي الخيول ولا دي شكل الخيام ولا اي حاجه من اللي كانت هنا امبارح دي حاجه ثانيه خالص قال ف خاف العدو فانسحب واول ما هو خالد راى منهم الانسحاب انسحب بجيشه يعني لما لقاهم بينسحبوا عمل ايه ممكن عنده خيار ان هو ايه ان هو يهجم لا هو انسحب فاستطاع ان ينقذ المسلمين من قتل المحتم وقد قتل في هذه المعركه المسلمين مجموعه قليله جدا زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه ومسعود بن اسود وهب بن سعد بن السرح وعباد بن قيس والحارث بن نعمان وسراقه بن عمرو 12 واحد من 3000 واحد قدامهم جيش فيه 200000 واحد وفي هذا ظهرت شجاعة وبصارة وإخلاص خالد بن الوليد إن واحد انتقل من إنه قائد في جيش الكفر إلى جندي في جيش المسلمين وقاتل جندي وقبل ذلك ولما وجد إن المعركة ستحسم لصالح الكفار قرر إن هو إيه يتحمل مسؤولية من غير أن يحمله إياها أحد هكذا أهل الإسلام إنه في واحد قلبه على الدين حريص على الدين بيحب الدين هو مش هدفه نفسه يعني مش قضيته شكل إيه ومنظر إيه والناس هتقول علي إيه وأنا فين ومكانتي فين ووضعي فين ومفروض لما أقعد يتقالي كذا ومفروض لما أقول كلامي يسمع مطلقا قال الوليد لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وله أبو بكر إيه قائد على الجيوش فلما جاء عمر خاف عمر على الناس خالد ما بيتزامش معاه كل المعارك بيكسبها فقال عمر لأن لو كان الأمر بيدي أو لو كان الأمر لي لعزلت خالد والمثنى بن الحارث الشيباني حتى لا يعلم الناس أن النصر من الله لا من عند خالد ولا من عند المثنى المثنى أيضا كان لا يوزن في معركة والفعل عمر عزل خالد في منتصف المعركة وانظروا إلى قوة إيمان هؤلاء يعني عمر عزل خالد الوليد وخالد الوليد نزل إيه نزل جندي عادي يقاتل في نفس المعركة من قائد لجندي عادي جدا هنا في هذه المعركة في غزوة مؤتة خرج خالد جنديا ثم تحول إلى قائد والنبي أثنى عليه وكان قائد يعني كل مرحلة أو كل طريقة في القيادة لها مميزات وعيوب يعني خالد كان شديد يعني خالد قتل قبيلة اسمها بني جزيم خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خاله، دفع ديته. كان شديد قوي، ولهذا كان هذا قيل أن هذا من أسباب عزل عمر لهما. لكن هذا كان مفيد على أعداء الله. في غزوة مؤتة استبسل واستشهد ثلاثة من خيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر القائد الجندي خالد بن الوليد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة سيف الله. يقولوا هذا سيف الله، دائما معروف خالد بن الوليد من سيف الله المسلول، قال سيف سلّه الله سبحانه وتعالى على أعدائه. وبعد هذه المعركة دخل الإسلام بعض قبائل العرب منهم بنو سليم وأشجع وغفران وفزال. بدأت هيبة المسلمين ترجع، أو بدأت قبائل العرب تخاف من قوة المسلمين وقوتهم على الردع. إن لما واحد منهم اتقتل عملوا إيه؟ خلوا جيش حتى لا يستهان بدماء المسلمين، حتى لا تصبح دماء المسلمين دماء مهدورة. ويعني أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على فعل خالد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على القادة الثلاثة، غير أن هذه هي الحياة. أن يا جماعة الناس ستموت، والحياة تكون سريعة، فكل واحد بيختار لنفسه ما شاء. لأن عبلان بن رواحه نظر إلى نفسه وقال للناس: وأنتم خايفين من إيه؟ خايفين من الموت؟ ما أنتم ميتين. فموتوا على الحق، إن كل إنسان حر في اختياراته. اختار لنفسك اختيار تصل به الله سبحانه وتعالى، وما تخافش من سوى الله، وما تقولش أنا أخلت وأنا هعمل إيه تاني. الوليد بن الوليد كان سبب في إسلام خالد بن الوليد. خالد بن الوليد كان بقاله 20 سنة بيقاتل ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلم آخر سنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وداعا له. المسنة بن الحارثة ما لحقش. المسنة بن الحارثة قاتل مع المسلمين، لكنه لم يدرك أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ان انا اتأخرت، مفيش حد اتأخر، مفيش حاجة اسمها اصلا انا هعمل ايه، مفيش حاجة اسمها اصلا الوقت فات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نفسه بدأ الدعوة وهو عنده 40 سنة. هقول لك انا هحفظ القرآن لسه عندك 40 سنة؟ اذا كان الصحابة اصلا ما حفظوا القرآن اللي بعدك 40 سنة، انا لسه هقرب من ربنا وانا عندي 50 سنة. اذا كان الصحابة اسلموا وقاتلوا وهاجروا وتعلموا الدين وعلموا الدين ونشروا العلم في كل انحاء العالم وهم كبار في السن، فما حدش يقول هو انا اتأخرت، هو انا هيبقى ليا دور، هو انا معقولة يعني هيبقى الكلمة دي لها لها لها قيمة. يعني اختم بالبدات به، أنا ربما يكون كثير من ربما لا يعلم كثير من الناس من هو الوليد بن الوليد، لكن الجميع يعلم خالد بن الوليد. لكن خالد أسلم لما جاءه خطاب الوليد. إن أحيانا كثير ممكن يكون في أدوار في الدين، ممكن يكون واحد مش واخد باله إن هو يكلم واحد، إن هو يشفع لواحد، إن هو يقنع واحد، إن هو يقرب ينفق في حاجة معينة، ممكن يكون دور بسيط هو مستقله، لكنه يكون سبب في فتح عظيم على المسلمين. يعني إسلام خالد كان فتح على المسلمين، كما كان إسلام عمر بن الخطاب فتح على المسلمين. أقول قولي هذا وأقف مدهنا حدا، أقول قولي هذا وأستغفر الله.